السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله النهاردة هنبتدي نتكلم عن النقد الثالث في موضوع العذر بالجهل. عايزاكم بقى ايه، يعني انا اجلته المرة اللي فاتت عشان عايزاكم تصحصحوا معايا قوي قوي. الموضوع ده حساس جدا. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، هذا كفر. يعني لو في قتال بين مسلمين وكفار، وبعدين واحد ساعد المشركين علشان يقتلوا المسلمين، هذا كفر رد، زي اللي عاملينه في حلف الناتو. حلف الناتو اتفقوا ان هم هيقضوا على اللي ضد بشار، ودكوا سوريا زي ما شفنا، طبعا حلب وغير حلب والبلاد والبغوز والبلاد دي كلها اللي اتدكت ليه؟ عشان يوقدوا شوكة المسلمين ويعلوا من امر العلويين، والعلويين دول كفار. العلويين اللي هم تبع بشار دول مش مسلمين اساسا، ليهم دين مختلف عننا خالص، زي الدروز وزي الناس دي، يصلوا صلاتين ويسجدوا للحاكم، حاجات كده ايه ما انزل الله بها من سلطان يعني. فدول مش مسلمين، فانتوا بتقدوا على المسلمين، ها، وكل من عاونهم حتى لو قالوا احنا بنقضي على الارهاب او على الكباب، انتوا بتعلوا كلمة مين؟ انتوا بتعلوا كلمة الكفار. تمام. طيب، ده كفر وردة قولا واحدا. تمام، ده كفر وردة قولا واحدا، يعني ما فيهوش كلام. طب امال احنا ليه حاطينه في موضوع العذر بالجهل؟ ما ثواني بس، عشان كده بقول لكم ركزوا معايا. لو في واحد مش قصده يعاون الكفار على المسلمين، او ما فكرش في الموضوع ده خالص، ولكن في مصلحة هتلحق بيه او باهله، هديكم مثال. في سينا دلوقتي وفي العريش، في الحتة دي طبعا احنا عارفين طبعا ان فيه هناك دربكة جامدة جدا، وبيقبضوا على الناس وبيقتلوهم، واختفاء قسري يعني هيس. فالبعض بيخاف ان الحكومة تيجي تاخد عائلته واهله. تمام، هو خايف فيبتدي يمنع، ها، اي حد. خدوا بالكم هي ايه اللي حاصل بس في سينا الاول، علشان ما تبقاش تبقى الدنيا واضحة بالنسبة لنا. اللي حاصل ان احنا بنعمل جدار عازل بيننا وبين غزة، يعني احنا بنعمل 30 كيلو. خدوا بالكم 30 كيلو دي مساحة كبيرة جدا. بنعمل 30 كيلو فاضيين خالص جنب غزة. البعض بيقول لان هم ناويين يدوا غزة لليهود ويحطوا الفلسطينيين في المكان ده. في بعض قال كده، البعض التاني قال لا، ده دي مسافة امان علشان لو الغزاوية حاولوا يهربوا من غزة نقدر نحاصرهم وما يندمجوش مع الشعب. طبعا خدوا بالكو سينا قبائل، نظام قبائل، وهناك الأرض والعرض أساسيات الحياة. فانت النهاردة عشان تيجي تقوليلي سيبي أرضك وروحي حتة تانية، والله ما تديني ملايين مش هعمل كده. يا جماعة عايزين نفضل الحتة دي، يا جماعة يهديكوا ويرضيكوا. طبعا ما ينفعش، أروح فين؟ أنا كل حاجة حطها في الأرض. فبقوا يجيبوا البلدوزر، وادخلي على اليوتيوب كده اكتبي هدم بيوت سينا، بقوا يجيبوا الحكومة تجيب البلدوزر وتقوم مكسرة العمارة على دماغ اللي جواها، يعني خرجوا خرجوا ما خرجوش تقوم مكسرة العمارة وهم جواها، ولو اعترضوا يقتلوهم يسجنوهم وما إلى ذلك. آدي موضوع سينا وأهالي سينا. فحتى اللي من سكان سينا أو العريش لو في أي كمين طلع بطاقته إن هو من سكان سينا والعريش على طول يتاخد، لازم يتاخد تحري. ليه؟ لأن هم بيعتبروهم مشاغبين، مشاغبين علشان بيدافعوا عن أراضيهم وعن بيوتهم. طبعا القبائل اجتمعت على ان احنا يا جماعة بنتقتل، يعني احنا بيوتنا بتتهدوا وولادنا بيتاخدوا، وبعدين كل ما يتزنقوا يقولك في تبادل طلق نار قتلنا 80 قتلنا 60، كل دول اهل العريش اللي في السجون بقالهم سنين. فطبعا في نقدر نقول ان في عداوة حصلت بين الاهالي وبين الحكومة، ويحق ليهم طبعا. فابتدوا ان هم يتلموا في الجبل وابتدوا ان هم يدافعوا عن حقوقهم وارضهم المسلوبة. طبعا هذا الامر سمي بالارهاب، لان اي حاجة بقينا نسميها اي مسلم بيدافع عن ارضه او عن عرضه او عن دينه ارهابي على طول، دي حاجة معروفة يعني. تمام. طيب لما يجوا النهارده في بعض السيناوية اللي من سينا، خدوا بالكو خايف، هو عارف ان هيتاخد بالقوة وهيتاخد ما اللي يؤخذ بالقوة هيؤخذ بالقوة. فيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يروح يقول لهم، يروح يقول للحكومة يعني طيب انا امشي بس تديني كام؟ بيساوم يعني طب اديني كذا وامشي. السيناوية بيعتبروه خاين. ليه؟ لانه بيبيع ارضه وهم مش عارفين الارض دي هيحصل فيها ايه، فبيعتبروا ان دي خيانة وان ده شرك وان ده خروج من الملة. هنا لازم نعرف الشخص اللي بيعمل كده بيعمل كده ليه. سيبكوا، انا مش بقتل المسلمين، خدوا بالكوا انا لا بتعاون على قتل مسلمين ولا انا بقتل المسلمين، لا انا مجرد ان انا عايز انجو بسلام. طبعا النجاة بسلام في بعض الاحيان يا جماعة بتبقى خيانة، يعني لو التتار جايين او اليهود مثلا في فلسطين، لو انت بتبيعي بيتك لليهود خيانة مهما عرضوا عليك. لو عارفين المحلات والسكن غالي جدا في فلسطين، ليه؟ لان اليهود بيشتروا ومستعدين يشتروا بملايين، والفلسطينيين ما بيبيعوش ليهود يعني، واللي بيبيع بقى اليهود بيعتبروه خاين ومشرك وعميل. طبعا من حقهم، هو صح كده، هو لا يجوز البيع ليهم بأي حال من الأحوال، لكن في ناس بتخاف تبقى عايزة تاخد ولادها وعايز ياخد مراته وعياله ويهرب. يبقى اذا لازم نقول له تعالى انت بتعمل كده ليه، وخدوا بالكو هو لا يشترك في القتل، خدوا بالكم من النقطة دي كويس جدا، عشان ما تجيش واحدة تقول طب ما هو جيش البلد الفلانية اللي في الناتو. لا يا حبيبتي، الجيش ده بيقتل، احنا بنتكلم دلوقتي على واحد عاون الكفار بمعلومة او بخبر او بموقف، ها، لكن لم يشترك في قتل، لم يخون، لم يأخذ منهم فلوس في مقابل انه يجلو من الارض بتاعتهم. وطبعا هنا بنذكر قصة حاطب بن بلتع، حاطب بن ابي بلتع، لما بعت للكفار قريش يقول لهم ان النبي جاي لكم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لقى الورقة، او هو اوحي اليه بان واحدة يهودية هي اللي معاها الورقة ومسافرة، واحدة مشرك، فقالوا لها طلعي الورقة. طلعوا الورقة فلقوا حاطب بن ابي بلتع بيقول لهم ان النبي جاي. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الظاهر كده من الموقف ان دي خيانة، انت بتبعت اخبار النبي الكفار قريش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا، لان خدوا بالكم حاطب بن ابي بلتع صحابي وكان في بدر ومع النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو منافق ولا هو عميل ولا هو اساسا يقصد هذا الامر، فقال له والله يا رسول الله انا لست، انا لست منهم، انا لست اخونك والله يا رسول الله، انا ماليش حد في مكة، انا كنت قاعد في قريش لست منهم وانما اجاورهم، فقلت ابعت لهم علشان لما اروح الاقي حد يستقبلني، عشان لما يروح يبقى له مجاورة في مكة. بصوا يا جماعة، النظام المجاورة ده كان عامل ازاي. دلوقتي انا غريبة ورايحة مثلا على مكة، لازم اشوف حد هناك علشان ابقى في جواره. يعني ايه في جواره؟ لو حد جه قرب مني او يعمل لي قال لي اي حاجة اقول له انا تابع فلان. ده كان النظام زمان في القبائل، يعني مش اي حد يروح اي حتة، لا، خاصة في مكة والمدينة لازم يبقى ايه، يبقى جوار، لازم يبقى في الجوار بتاعه. فهكذا، فقال له ايه، قال له انا بعت علشان يبقى لي جوار يا رسول الله، انا ماليش حد هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق، هو فعلا صادق. فعمر بن الخطاب قال دعني اقتله، قال لا، فهو ممن شهد معنا بدر. طيب، يبقى هنا انه بقى انه واحد اللي مقصود بيه ان هو يكفر، اللي بيعين الكفار على المسلمين. يعني انا شايفة اهو مسلمين سوريا بيتحاربوا مع كفار سوريا اللي هما العلويين والروافد، فانا اقف جنب العلويين والروافد علشان نقضي على سنة سوريا. يبقى اذا النهاردة انا بعمل ايه، ها، انا بعين الكافر على المسلم، انا بقوي الكافر على المسلم، انا بحط المسلم تحت الكافر، انا بقتل الكافر عشان خاطر انا بقتل المسلم عشان خاطر الكافر كلمته تعلو في الارض. هي دي ايه، المظاهرة. وعشان كده ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني أتولاه، يعني أبقى نصيره، أبقى في ظهره، أنصره على المسلم، يبقى أنا كفرت. فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى ده أعلى درجات التولي، ده أعلى درجات التولي، تمام؟ طيب، طب أمال إيه الدرجة اللي هي حرام؟ خدوا بالكم، موالاة الكفار دي درجات. أعلى درجة اللي هي الكفر، إن أنا بعينه على المسلم إنه يقضي على المسلم، أو إنه ياخد أرض المسلم، أو إنه ياخد بيت المسلم، أو ما إلى ذلك. طب إيه الحرام؟ الحرام إن أنا بقى أتشبه بيه، الحرام إني أتشبه بالكافر. يعني إيه أتشبه بيه؟ أنا هقول لك أهو، النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع لقى الكفار فارقين شعرهم من النص، راح مغير شعره، فرقه من اليمين. يبقى إذن أنا مش عايز أبقى شكلهم، هما الموضة عندهم البرتقاني مثلا، الأورنج، يعني هو كان برتقاني، كان بلدي قوي لما تقولي برتقاني، لكن لما بتقولي أورنج بتبقى شيك قوي، ده نوع من التشبه. لما تقولي بنفسجي فاتح، ايه ده، ايه الفلح اللي انت بتقوليه ده، لكن لما تقولي لا اصل هو ليلا، هو ليلا ده بقى، هو دي شياكة كده، ما ليلا ايه ليلا، يعني هو بنفسجي فاتح، عوجة اللسان دي في حد ذاتها تشبه بيهم، اللي هو تحطي لك مثلا 20 كلمة كده، يعني بقى البت لغات بقى، البت فرنساوي بقى، البت انجليزي بقى، ها تقومي بقى ايه، تحطي بقى 20 كلمة كده تشيكي الكلام. والناس بقى، يعني المشكلة يا جماعة مش في اللي بيعمل كده، المشكلة في ردود الفعل، ان فعلا بقى أفاجأ ان البنات منبهرين جدا، يا فظيعة شيك قوي، ايه ده، ايه الجمال ده، جمال ايه، هو ايه الجمال، انها قاعدة تلوي بقها وتتكلم لغات غير عربية، ايه الجمال في كده، يعني بدل ما يعني نقول على خيبتنا ان احنا بنتكلم بالعامية، ولما بنسمع حد بيتكلم عربية فصحى بنبقى فاتحين بقنا، ده بدل ما نتعلم اللغة العربية كويس، قاعدين منبهرين بالانجليزي والفرنساوي والالماني والاسباني والحاجات دي. هو ده بقى، ان احنا بقى بالنسبة لنا الشياكة والأناقة في كل ما هو أعجمي، في الأعاجم، مع إن كان زمان لما تشتمي واحد تقولي له يا أعجمي، تخيلوا، يعني لما تشتمي، عايزة تشتمي واحد تقولي له يا أعجمي، دي شتيمة، هو مش عربي. فما عادش عندنا اعتزاز بالاسلام ولا بالهوية، يعني ما عادش عندنا اعتزاز بالاسلام ولا بهويتنا كمسلمين، يعني مش تبقي معتزة كده باسلامك، معتزة كده بهويتك، لا، ده هما اللي يقلدوك، انت ما تقلديش حد، لا بقى هما اللي قرروا يحطوا اسود في ضوافرهم، كل البنات تحط اسود في ضوافرها، يعملوا شعرهم اخضر، كل البنات تعمل شعرها اخضر، حتى لو حاجة لا تتلائم مع الذوق العام، او لا تتلائم مع الـ البشر الطبيعيين، من تشبه بقوم فهو منهم. ابن تيمية بيقول حاجة جميلة قوي في الموضوع ده، بيقول لك طب المسلم هيفكر، يعني انا اما البس زي واحد، ولا اما اكل زي واحد، ولا مرطن زي واحد، هبقى منه؟ لا، انا هقول لك اهو، انت ليه بتقلدي ده لأنك مبهورة معجبة ملاقي حب في قلبك، انتي حابة ده ومبهورة بيه ومعجبة بيه عشان كده بتقلديه. لو ما كنتيش حباه ومعجبة بيه ما كنتيش قلدتيه. ايه اللي يخلي الكلمة دي بلدي وفلح والكلمة دي جميلة قوي وراقية قوي؟ ايه المقياس؟ مين اللي يحط لي المقياس؟ احنا بقى المقياس بتاعنا الاعاجم. ولما تشوفي حد اجنبي بقى بيتكلم يا سلام تبقي واقفة مبهورة، يا ده بيتكلم لغات، ده احنا حتى اللكنة السوري بنقف متنحين قصادها. عارفة ما تقعد تقول لك تكرم لي يا عيوني يا معايا، عارفة تقفي بقى يا خبر ابيض ايه ده، لا مش معقول ايه الجمال ده. ليه عندنا شعور بالدنية، شعور ان احنا اقل. هكذا فعل فينا الغرب الاعلام، حسسك ان انت كمسلمة بتتكلمي عربي ومسلمة انت نمرة اربعة، وكل ما ترطني وكل ما يبقى معاكي لغات هتبقي ارقى، اما تلبسي زيهم هتبقي راقية. فيحصل في القلب محبة ويحصل في القلب إلف، حتى والعياذ بالله القلب يحب كفرهم، وده اللي احنا شايفينه النهارده. مين اللي بيحتفل بالكريسماس؟ ها؟ مين اللي بيحتفل بالأعياد النصارى؟ مين اللي بيحيي أعياد النصارى ويحطوا البابا؟ بابا مين؟ بابا ده قسيس، ده ابوهم هم مش ابونا احنا ما لناش اب، احنا ما عندناش الكلام ده في ديننا. تقول لك اصل بابا نويل، لا ابوكي مش ابويا. مين ده؟ مين نويل ده؟ السيس. فالنهارده هم غرزوا فينا ده والاعلام قوى فينا ده، فاصبحنا ان اللي بتحط شجره دي وبتحتفل بالكريسماس دي شخصيه شيك قوي. طب اللي بيحتفل بعيد الأضحى ياي لا متوحش، بيذبح حيوانات وبياكل لحمة، دي وحشية. مين اللي عمل فينا كده؟ الإعلام. فشوفي مشوا معانا خطوة خطوة، حبيناهم، حبينا لغتهم، قلبنا حياتنا، أصبحنا النهاردة الأغلبية ها تحب الأجانب والكفار عن محبة المسلمين والملتزمين، صح؟ أهو ده، من تشبه بقوم فهو منهم، تمام؟ يبقى ده التشبه اللي بعد كده بيغير في القلب حتى يميل القلب إلى الكافر وينقلب القلب والعياذ بالله وينتكس ويبقى موالي للكفار، بيقتل المسلمين زي ما احنا شايفين الجيوش المسلمة اللي بتطلع مع روسيا، روسيا اللادينية، عشان تقتل المسلمين بقلب بارد جدا. يقولك احنا بنقضي على الارهاب، الارهاب اللي هو الاطفال، الارهاب اللي هي العائلات السورية، الارهاب ان انتوا بتدكوا البيوت، الارهاب ان بلاد كاملة في سوريا ما بقى لهاش معالم. لا، انتوا بتمكنوا لبشار في الارض، فانتم وبشار سواء، فهم في الكفر سواء. طيب الرابع بقى الاعراض عن دين الله، لا يتعلم ولا يعمل به. يعني ايه؟ قالك ابن القيم وغيره من العلماء ايه هو المقصود بالاعراض، يعني امتى نقول ان ده معرض عن الاسلام وخرج من الإسلام بسبب هذا الإعراض. طيب قال لك المراد بالإعراض الذي يكون ناقضا من نواقض الإسلام هو الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي يكون المرء به مسلما. يعني هو بيقول لا إله إلا الله وهو ما يعرفش أي حاجة عن لا إله إلا الله. طيب محمد رسول الله ولا يعرف حاجة خالص عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. طب في أماكن يتعلم فيها؟ آه في أماكن يتعلم فيها، بس هو مش عايز، هو مش عايز، هو مش عايز يتعلم الدين، هو مش عايز يعرف يعني ايه دين. ده كمان ممكن يقولك ايه، لا ما انت انا لو عرفت هتبقى حجة عليا، لا خليني كده جاهل. انا اعرف ناس كده والله، وما تيجي تقولي لهم معلومة تقولك لا لا لا لا لا ما تقوليليش مش عايز اعرف، اصل انا لو عرفت هيبقى حجة عليا، خليني كده جاهلة احسن وايه ما تحاسبش عليها. لا هو ده انت مش هتتحاسبي عليها، ده انت هتتحاسبي على انك معرضة عن دين الله سبحانه وتعالى. الامام القرطبي بقى قال لك الاعراض له وجهين، اول حاجة قبول اصل الاسلام، تمام القبول يعني ان انا اقبل الاول الاسلام نفسه، وبعدين التاني ان انا اعرف تفاصيل هذا الاسلام. فهو لا يتعلم هذا الدين، مش رفض، مش ما هو مثلا مريض ولا ما عندوش قدرة ولا كده، لا هو لا يرغب، ما عندوش رغبة في انه يتعلم الدين. لما تيجي تكلميه في الدين هو مش عايز يتكلم في الدين اساسا، مش عايز يعرف حاجة في الدين، لان لو في رغبة للدين لتعلمه. عارفين اي شخص لو اتعلم دينه حتى لو غلط، يعني النهاردة عشان نقول يا جماعة الناس تتعلم فين، ما هو ما فيش اماكن الناس تتعلم فيها، ايه اللي موجود؟ يا اما حاجة تبع الازهر وانتوا شايفين الفتاوى ذات البلاوة، يا اما حاجة تبع الصوفية. ماشي، هو حتى لو اتعلم ده هيبقى معذور بالجهل لان هو معرفش غيره، هو اتعلم ده بس. لكن لو هو معرض تماما حتى مش عايز يتعلم ده، فهذا والعياذ بالله كفر مخرج من الملة. وكمان انه يرفض بقى العمل مع قدرته عليه وتمكنه منه، يرفض، هو مش عايز يعمل حاجة، هو رفض. تمام؟ علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يكفر بالإيمان. احنا زي ما قلنا الإيمان إذا ذكر الإيمان يعني الإيمان والإسلام، فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب مسألة، إذا تعلم الإنسان العلم الذي لم يجد غيره وكان في هذا العلم الضلال، دي المسألة اللي احنا قلنا، فكمن يتعلم منهج الأشعري أو الماتريدي ويظن أنه الحق، خلاص ده يا جماعة فعل ما عليه وتأول، يعني هو جاهل، هو ما يعرفش غير ده وما فيش قدامه غير ده، فبالتالي خلاص هو فعل ما عليه. بكده نكون انتهينا من نواقض الإسلام كلها، كل نواقض الإسلام العشرة احنا كده خدناهم، سواء اللي بعذر بجهل او من غير عذر بجهل، احنا كده خدناهم كلهم. وحندخل في الأمر بالجهاد. خليكم معايا ثانية واحدة. وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. هنبتدي ندخل على جزئية تانية في العقيدة، والجزئية دي طبعا من الأجزاء اللي بيخفوها في العقيدة. بصوا ثلاث حاجات مش هتلاقي أي مكان بيدرسهم. ليه؟ لأن كل اليهود والنصارى اجتمعوا على إن الثلاث حاجات دول لما المسلمين بيعرفوهم دينهم بيبقى قوي. اعرفيهم كده واحفظيهم كويس. نواقض الإسلام: الجهاد في سبيل الله، الولاء والبراء. التلات مواضيع دول اتحداكي ان تلاقي حد بيدرسهم او حد بيتكلم فيهم وبيديهم بقوة. ليه؟ لان التلات مواضيع دول لو اتظبطوا هتستقيم الامور، وهتلاقي احوال الناس اختلفت 180 درجة. النبي صلى الله عليه وسلم مر بمراحل، وعلشان بس نبقى فاهمين الموضوع، مفيش حاجة اسمها نعمل بالمنسوخ. يعني ايه؟ يعني النبي مر بمرحلة استضعاف، وبعدين فضل ساكت على تعذيب قريش، وبعدين أمر بالجهر بالدعوة. بعد كده أنا أسفة، في الأول كان بيدعو سرا، وبعدين بقى يدعو جهرا، وبعدين سكت على تعذيبهم وأذاهم، لحد ما اتعملت الدولة الإسلامية في المدينة وابتدى يحاربهم. ما يجيش حد النهاردة بقى يقول لي ما هو نرجع تاني ونعمل مع الكفار صلح. ما هو النبي عمل صلح الحديبية. احنا عندنا يا جماعة حاجة اسمها ناسخ ومنسوخ. الحاجة اللي اتنسخت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما ينفعش نعملها تاني. طب جبتي الكلام ده منين؟ حكم الناسخ والمنسوخ. ما انتوا واخدين الناسخ والمنسوخ او هتاخدوه ان شاء الله. اللي نسخ خلاص رفع اسمه، رفع حكما، يعني حكمه اترفع خلاص، ما ينفعش ان انا اعمل بهذا المنسوخ. يعني ما ينفعش ان انا اتوجه لبيت المقدس واقول معلش ما احنا يعني مستضعفين دلوقتي، فبدل ما نتوجه للكعبة نتوجه لبيت المقدس. لا، ما ينفعش، صلاة باطلة. فهكذا ما حدث في الجهاد بالظبط. اللي حصل في الجهاد انه مر بمراحل، منها قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون لكم دينكم ولي دين. وبعدين جت بعديها مرحلة الجهاد: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. يبقى إيه؟ ها؟ تحريض المؤمنين، وبقى في جيش، وبقى في حرب، وبقى في مهزوم ومنتصر. اخر حاجة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ براءة. عشان كده انا دايما اقول اللي ما درس براءة مش هيعرف حاجات كتير في دينه. براءة السورة الوحيدة اللي ما فيهاش بسملة، ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ لأن بسم الله الرحمن الرحيم فيها رحمة وفيها مغفرة، وهذه الآية سميت الكاشفة وسميت آية القتال، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. خلاص ما عادش في عهود، كان في نوعين من أنواع المواثيق والعهود بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، خلاص براءة. اللي كان ليهم مواثيق أكتر من 4 شهور بقى آخرهم 4 شهور، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، ليكوا 4 أشهر بس. طب اللي أقل من 4 شهور خلاص ما عادش فيه مواثيق ولا حاجة، ما ينفعش خلاص نعمل معاهدات ولا الكلام ده. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بإيه؟ بالقتال، بالجهاد. والله في براءة، إحنا خلاص الوعد اللي بيننا وبينكم انتهى، العهود اللي كانت بيننا وبينكم خلاص آخرها 4 شهور خلاص. طب وبعدين شوفي بقى، خدي اللي بعدها. فإذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هي كان فيه طبعا شهور لا يجوز فيها قتال المشركين أو المعاهدين بمعنى أصح، خلاص ال4 أشهر اللي جايين دول لما ينسلخوا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، خذوهم أسرى، اقتلوهم حيث وجدتموهم في أي مكان وزمان، واحصروهم ضيقوا عليهم ما تسيبوهمش يرتعوا في البلاد، وقعدوا لهم كل مرصد، ضيقوا عليهم منتهى التضييق لحد ما إيه؟ فإن تابوا دخلوا في الإسلام. طب قالوا لا إله إلا الله بس؟ لأ، عمل الجوارح اهو، واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. خلاص يبقى هنضيق عليهم، هنحاربهم. ليه؟ لان الكافر يا جماعة مش اهل لسكنى ارض الله. الله سبحانه وتعالى هو من خلق السماوات وخلق الارض. الكافر مش اهل ان هو يسكن، ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى ان يبقى في شبر في ارضه، في شرك، في كفر، لان هما بيسبوا الله، اعداء الله، بيحاربوا الدين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا تطهير الارض من شرك، تطهير الأرض من الوثنية، تطهير الأرض من عباد الأصنام، تطهير الأرض من كل من لا يعبد الله بحق، لحد ما إيه؟ لحد ما يتوبوا ويصلوا ويزكوا ويدخلوا في الإسلام، خلاص بقوا إخواننا في الدين. وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، خلاص ما هو فعلا التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لماذا فرض الله الجهاد؟ ربنا ليه جعل الجهاد فرض على المسلمين؟ وعلى فكرة الجهاد احنا هناخد دلوقتي ان شاء الله اقسامه، بس جهاد الدفع فرض. يعني ايه دفع؟ يعني لما يجي العدو يغير عليا في مكاني فرض عليا ان انا احاربه، زي ما حصل في سوريا، زي ما حصل في سيناء، زي ما حصل في غزة، كل ده جهاد فرض. قال لك فرض الله تعالى على المسلمين الجهاد في سبيله لحكم ومصالح تترتب على ذلك. أول حكمة إيه؟ تعبيد الناس لله وحده وإخراجهم من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ركزي بقى، ويكون الدين إيه؟ لله. طيب دعاوي بقى الإنسانية اللي يقولك ما احنا انت انسان وهو انسان وكلنا انانيس، طب ليه احنا نضر بعض ونقتل بعض ونبقى بالقسوة الفظيعة دي؟ لا دي لا قسوة ولا غيره. تعالى هنا سيبك من الكلام الخايب ده، مين اللي خلق الأرض؟ الله. الله سبحانه وتعالى يريد أن تعلو كلمته في الأرض، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يبقى يعني إيه قاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ الفتنة هنا إيه يا جماعة؟ وجود الكفر في الأرض فتنة، وجود الكفر في الأرض فتنة. زي ما ابن جرير رحمه الله المفسر قال: فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض وهي الفتنة، ويكون الدين كله لله، وتكون الطاعة والعبادة خالصة لله. ابن كثير برضو شرح، قال لك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بقتال الكفار حتى لا يكون في الأرض شرك ويكون دين الله هو الظاهر على سائر الأديان. وده قول النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أمرت إيه؟ أن أقاتل الناس. وفي حديث تاني يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. ده يا جماعة الطمس اللي بيطمسوه علينا، ان هي تقول لك اصل الاسلام ما انتشرش بالسيف. ليه يا حبيبتي ما انتشرش بالسيف؟ انتشر بالسيف، ودي كرامة لينا واعلاء كلمة الله عز وجل في الارض. تقول لك لا ما تقوليش كده، الناس تنفر، الاسلام انتشر بالورود. خالد بن الوليد حاصر الارض وقعد يرمي عليهم ورد ويرمي لهم بوس لحد ما راحوا ايه فتحين له الحصون. لا طبعا، بالحروب، والعدو لا ينصغر الا بالقوة. انت فاكرة ان النهاردة لو المسلمين عندهم قوة كنت هتشوفي امريكا ولا روسيا ولا اي كلب من الكلاب اللي بتنبح دي حد يقدر يفتح بقه على الاسلام؟ لا والله ابدا. ولكن لما وضعوا على المسلمين كلاب تضيع دينهم، اصبح الايه؟ اصبح الجهاد فتنة، واصبح الجهاد سبة. تقول لك لا والعياذ بالله، لا لا لا لا لا، ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ لا احنا نحب بعض ونطبطب على بعض وبعدين نحبهم ونطبطب عليهم ونديهم ورد. اصل الاسلام دخل البلاد بالتجارة، كدابين، فيش ولا بلد دخل فيها الاسلام بالتجارة غير جنوب شرق اسيا، ماليزيا واندونيسيا والحتت دي، لان اساسا ما كانش فيه اساطيل تقدر توصل لهناك. بلد زي دي 14 ساعة طيران، انه جيش ده اللي هيوصل لهناك؟ فالتجار لما كانوا بيشتروا حاجات من الهند ومن هناك بقى دخلوا الاسلام، وذهبوا للملوك واقنعوا الملوك، فلما اسلم الملوك اسلم كل من على الارض. عن جبير بن حيه قال: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، تمام؟ فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن، ابن مقرن أو ابن مقرن، حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000. خرج لهم هم النعمان ابن مقرن، كان الـ القائد بتاعهم، وكانوا بيحاربوا كسرى فارس. فجه الترجمان بتاعهم وقال لي يكلمني رجل منكم. فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب، كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، بناكل جلد وبنمص النوى من كتر الجوع، وبنلبس وبر وشعر، ونعبد الشجر والحجر. فبينا نحن كذلك، إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى، تعالى ذكره وجلت عظمته، إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. احنا عارفين إن المجوس بيدفعوا الجزية، لكن لا تؤكل ذبائحهم ولا نتزوج من نسائهم غير اليهود والنصارى. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا: إنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. شوفوا القوة، شوفوا العزة. انتوا متخيلين يعني ايه تقفي قدام بتوع كسرى ولا الروم؟ العرب خدوا بالكوا كانوا يعتبروا فقراء جدا ومتخلفين جدا في الحضارة عن الروم والفرس في الوقت ده، لكن لما جه الإسلام عليهم جعل عندهم عزة شديدة بدين الله سبحانه وتعالى، لدرجة ان هما لما شافوا الحاجات اللي سايبها كسرى، ذهب بقى ومسك وفلوس، لم ينبهروا، يعني مش انبهروا بقى ويا دول حلوين قوي يا والحرير ايه ده يا خبر ابيض، لا لا لا لا، لم ينبهروا ابدا، وكانوا بيقاتلوهم ولا حاجة، لان هو عنده اكتفاء. هو الاسلام والاستسلام اللي في قلبه مخليين عنده عزة بدينه، هو حابب دينه. وتلك حقيقة كان يعلنها الصحابة وقادة المسلمين في غزواتهم. قال ربعي بن عامر لما سأله رستم أمير جيوش الفرس: ما جاء بكم؟ أنتوا جايين ليه؟ قال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. عقبة بن نافع كان بيحاربهم لحد وفضل وراهم، هم كان عندهم مراكب وما كانش لسه المسلمين عندهم مراكب ولا يعرفوها، فهم فضل يجري تخيلوا بالخيل بتاعه ورا المراكب بتاعتهم لحد ما الماء وصل لصدر الفرس، فقال: اللهم اشهد إني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد من دونك. العزة بالإسلام، العزة بالدين، العزة بالعلو في الأرض، العزة بإنك بترفعي راية لا إله إلا الله في الأرض. أنا أعلي كلمة ربي في الأرض، أنا لا أملك شيء، الأرض أرض الله. إيه تاني فايدة في الجهاد؟ رد اعتداء المعتدين على المسلمين، لأن العلماء أجمعوا على أن رد اعتداء الكفار على المسلمين فرض عين على القادر عليه. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. سبحان الله. طب إيه تاني؟ إزالة الفتنة عن الناس، ودي أنا عايزاكم تفهموها كويس جدا. النهاردة يا جماعة إحنا لولا وجود الكفار معانا والعلمانيين والاشتراكيين والنصارى والماكس اللي إحنا شايفينه ده، ما كانش بقى فيه حاجة في ولادنا وشبابنا اسمها أنا ألحدت، أنا بقيت ملحد. لا، أنت بقيت خايب، أنت مش بقيت ملحد، أنت بقيت خايب. فأنا ألحدت دي جت منين؟ دي جت من الفتن اللي احنا شايفينها من الأنظمة الكفرية اللي بتفسد الفطر. عشان كده الكفار بيضيقوا على المسلمين وبيضايقوا المسلمين وبيبينوا ان الجهاد ده حاجة يعني ايه، ده ارهاب، تطرف، وحش. واحنا طبعا يعني ما شاء الله مش جمال جدا بنجري وراهم، ها وايه، ايوه صح، والله فعلا انزل بوست عن المجاهدين الاقي السنة طويلة قد كده، ننزل بوست تاني عن الفنانين تلاقي الناس كلها بتدافع عن الفنانين. ليه؟ انتكست الفطرة خلاص، انتكس علشان وجود الناس دي وسطنا. خدوا بالكو، وجود الناس دي وسطنا فتنة لينا ولولاد. الخمرة اللي احنا تعودناه، كل ما فيلم يجي الناس كلها قاعدة تشرب خمر. هو الطبيعي ان المسلمين بيشربوا خمرة؟ هو الطبيعي ان البنات المسلمات متبرجات؟ هو طبيعي ان المسلمات بيتكشفوا على الرجال وما عندهمش حياء؟ مش هو ده اللي الافلام بتوصله لنا؟ هو الافلام يا جماعة عبارة عن ايه غير واحدة عريانة بتحب واحد وبيخونها، يا بتخونه يا بيتجوزوا في الاخر يا بتحصل بينهم مشاكل، هو ايه، هو عبارة عن ايه غير كده؟ شفتي حاجة تانية غير كده؟ عمرك شفتي اعلام في منقبات وملتحين غير على سبيل الاستهزاء وعلى سبيل النقد؟ شفتي حاجة كده؟ تمام. طب ايه تاني؟ حماية الدولة الاسلامية او حماية المسلمين عموما من الكفار. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. يعني ايه رباط؟ يعني واقف على الحدود يا جماعة، واقف على الحدود. وعلشان كده احنا لازم يكون في ثغور بيننا وبين الكفار ويقف على الحدود. هم بقى كسلنا الموضوع، هم عملوا بين المسلمين وبعض حدود، وبقى هم من حقهم يتجاوزوا الحدود دي واحنا لا. يعني احنا بيننا وبين ليبيا حدود، ليه؟ ليه بقى بيننا وبين ليبيا حدود؟ ومين اللي مسموح له يعدي من الحدود؟ الاجانب. لكن انت كمصرية عشان تروحي ليبيا لا، ما يدخلوكيش. طب ليه بيجي مصر؟ لا ما يدخلوهوش. عملوا بيننا وبين السودان حدود، بيننا وبين سوريا حدود، هكذا. قسمونا وفرقونا، وهم بقى من حقهم يدخلوا ويخرجوا زي ما هم عايزين. عارفين ليه؟ علشان المسلمين معرفوش يحموا الصقور والحدود بتاعتهم من الكفار. النقطة اللي جاية دي أنا بعتبرها أهم نقطة في الموضوع، إرهاب الكفار وإذلالهم وإخزائهم، يعني يبقوا مخزيين كده، ربنا يخزيهم كده. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، دي سورة التوبة. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يعني انت ربنا سبحانه وتعالى جعلك ان انت تعلي كلمته وتقاتلي من كفر بكلمته. طب يعذبهم الله بأيديكم بس؟ لا، ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. طب ليه يشفي صدور قوم؟ آه طبعا، لان المؤمن الحق يشفي صدره ان كلمة ربه هي اللي تبقى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. يعني ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نبقى سيوف جند الحق، نبقى احنا السبب في اعلاء كلمته في الارض، حتى ان الخيلاء، يعني ان انت خيلاء دي يعني ان انت ايه، يعني تحسي كده بفخر كده وتعالي كده، ها مش مقصود بيه طبعا بغي ولا انك تبغي على حد، لا، الخيلاء ان انت تحسي بفخر كده ان انت في موقعك. الخيلاء ده مستحب في الحرب. ابو دجان الانصاري، انا بحبه جدا على فكرة، ابو دجان الانصاري كان بيعمل ايه؟ يحط كده شريطة حمراء على راسه ويمشي كده يتبختر، يحرك سيفه كده يمين وشمال، يعني زي ايه، ارض تهجم عليك اجي انا جاي موتكو يا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انها لمشية يبغضها الله الا في هذا الموطن، الا في موطن الحرب ربنا سبحانه وتعالى يحبلنا ان احنا نحس كده فخر ان احنا مسلمين كده، وايه، هنرفع كلمته في الارض. هنقف لحد هنا ان شاء الله، وهبتدي اخد الاسئله بتاعتكم. انا فاتحه الشات اهو. المساله الاخيره صفحه 12، المتاول الحق. هو كده، هو كده من الفرق الضالة؟ لا يا حبيبتي، مش فرق ضالة خالص، ده ما يعرفش اساس فرق ضالة ليه. ما معنى ليس كل تشبه كفر وكذلك التولي؟ طيب واحدة واحدة بقى يا منى. منى سألت 20 سؤال في سؤال. ليس كل تشبه كفر، التشبه مش كفر اساسا، التشبه حرام، التشبه يا منى بالكفار حرام، لكن لو انا هتخذهم بقى قدوة ويبقوا هما مثلي الاعلى وعين المسلمين عليهم، عينهم قصدي على المسلمين، لا كده انا دخلت في الكفر. ما موقف من يقاتلون السنة؟ طب ما انا قلت موقفهم انهم كفار، قلت ان اللي بيقتلوا السنة علشان يحموا بشار ومقعد بشار فهم كبشار. ما معنى متأول للحق؟ يعني ايه يا منى متأول للحق؟ يعني انا دلوقتي ازهري، انا دلوقتي ازهري، تمام، انا من الازهر، ما درستش الا الازهر، وانا عارفة ان الازهر ده اعلى حاجة دينية في مصر. ما تجيش تقولي لي انت اشعرية ضاله، لا، انا اظن ان ده الحق، وعشان كده انا لم اتبنى غيره، انا اظن ان ده الحق وعشان كده لم اتبنى غيره. ما الفرق بين الاعجمي والعلوج؟ لا مفيش فرق. الاعاجم زمان في اللغة العربية كان اسمهم علوج، الأعاجم زمان كان اسمهم علوج. بس بصي يا عزيزة، شوفيها برضو في اللغة، أنا مش فاكرة العلوج كانوا كفار الأعاجم ولا إيه. التقليد ممكن يأتي من غير محبة بل بالاختلاط والمجاورة، وممكن يكون لا استحالة بقى يا عزيزة، أنت ممكن تبقي كارهة حد وتقلديه؟ طب بالله عليك، أنت لو حد بيشتم في أبوكي مثلا أو في أمك، ليكي جارة مؤذية بتشتم في أبوكي وأمك، ممكن تقلديها؟ استحالة استحالة. التقليد معناها إني معجبة بيها، وأنا هقلدها ليه غير لما أكون معجبة بيها؟ أما ببقى معجبة بيها بقلدها، لكن واحدة بكرهها بقلدها؟ بالعكس، ده أنت حتى بتكرهي الألوان اللي هي بتحبها. يعني لو احنا بقى اتكلمنا، لا ده انت بتكرهيها وبتكرهي الالوان اللي هي بتحبها. حد عنده سؤال تاني؟ اللي عنده سؤال يكتب بسرعة. المدارس والاطفال بيقلدوا من غير حب. لا انت بتتكلمي على حد بقى لا عقل له. الطفل ده مش مكلف. احنا بنتكلم على المكلفين يا عزيزة. الطفل ده مش مكلف يا حبيبتي. هو الطفل مكلف؟ مش مكلف. هل الإعجاب؟ آه طبعا طبعا، الإعجاب بداية الحب. الإعجاب بداية الحب، معنى إن أنا معجبة بده، يعني مع الوقت هحبه، أو خلاص هو تسلل إلى قلبي. مش القلب، مش العين. ها النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ العين. ها فأنت بداية الإعجاب بيقول إيه؟ ها العين، انك بالعين كده تبصي وتعجبي وبعدين تحبي. كده اوجه الكفر كتير قوي حوالينا. بصي يا صفاء، لو حد اعلن ده هقولك اه، لكن انا ما اقدرش احكم على حد لم يجهر. يعني ركزي كويس قوي يا صفاء في الحتة دي، ان الكفر مش بالنظرات وإنما بالأقوال والأفعال. لا الحكام دول حطيهم على جنب يا نهى، الحكام دول حطيهم على جنب، دول واخدين لهم 4 5 نواقد كده فحطيهم على جنب، ماليش دعوة بالحكام خالص. أنا بتكلم على أفراد الشعب الطبيعيين، الناس العادية اللي لا هي بتغير في شرع الله، ولا هي بتبدل في شرع الله، ولا هي بتوالي الكفار وبتحارب المسلمين. انا ما بتكلمش على الحكام خالص، انا بتكلم على الافراد. الحكام دول خلاص امرهم انتهى من تاني ناقد ولا من تالت ناقد. احنا بنتكلم يا جماعة على الفرد. يعني النهاردة انا اخويا مثلا، انا اخويا في الجيش، هل يجوز له انه يطلع مع الجيش يحارب مثلا مع حفتر في ليبيا اهل السنة اللي هناك؟ لا طبعا ما يجوزلوش، حتى لو هيقتلوه ما يجوزلوش. العسكري الغلبان هل يجوز له يروح يقتل في اهل سينا؟ لا ما يجوزلوش، لو هيتقتل ده يبقى مجرم زيهم. هو ده اللي انا عايز اقوله، ان اللي ما يجوزلوش ان هو يروح يقتل، ما يجوزلوش ان هو يروح يقتل اهالي سينا ابدا، ولا انه يروح سوريا يقتل في اهالي سوريا، ولا انه يروح مع حفتر في ليبيا يقتل اهالي ليبيا، ما يجوزلوش، لا يجوز له ابدا هذا الامر، والعياذ بالله من الكفر. ليه؟ لاني بوالي الظالم على المظلوم. انا هنا بوالي الظالم على المظلوم. معلش الصوت قطع. بالعكس انا البيدق بتاع الظالم، يعني الظالم ده بيظلم وانا بروح اقتله. عارفين اللي بياخد معاه شوية وماله يتقتل يا حبيبتي، وان مات يموت في سبيل الله، ايه المشكلة؟ هنكتب ادلة من دي في الامتحان؟ والله يا منال ما اعرف هنزل ايه في الامتحان. اه طبعا هتحطي ادلة، امال يعني هتكتبي لي الحكم وخلاص؟ اه طبعا طبعا، لازم كل حاجة تكتبي لي دليلها. هو انا عمري اديت لك حاجه من غير بتاع، من غير دليل؟ غصب عني بيطلع كلام. بصي لو غصب عنك حاولي تعربيه والله يا أميرة أنا عايز أقولك إن أنا ليا أصحاب من الجامعة الأمريكية ومن الجامعة الألمانية عمري ما سمعتهم بيتكلموا إنجليزي أو ألماني. شوفي بقى، يعني أنا ليا صحاب بيتقنوا اللغة الإنجليزية والله والله أكتر من العربي، لدرجة إن هي لما بتكلمني عربي تقعد تفكر شوية في معنى